الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. أسأل الله أن يرزقنا النية الحسنة وأن يوفقنا للصالحات. كنا تكلمنا في الحصة الماضية عن علامات الساعة الصغرى. In the past session we talked about the small signs of the day of judgment. وللساعة علامات كبرى. There are big signs for the day of judgment. والعلامات الكبرى عشرة. There are ten. The big signs are 10. منها ثلاثة خسوف تخسف الأرض يعني خسفا عظيما كبيرا ليس مثل الذي يحدث في العادة في هذه الأيام وقبل هذه الأيام إنما ثلاثة خسوف ضخمة كبيرة. In three different places, the earth opens, not like not like the regular way, rather, how do you say it, on big scale? Yeah, on big scale. خسف يكون إلى الشرق من جزيرة العرب. One of these areas would be to the east of the Arabic Peninsula. وخسف في المغرب إلى غرب جزيرة العرب. And one would be to the west of the Arabic Peninsula. وخسف في جزيرة العرب. And the third one occurs in the Arabic Peninsula. So those are three big signs that occur before the Day of Judgment. ثلاثة خسوف خسف في المشرق خسف في المغرب وخسف في جزيرة العرب. ومن العلامات أيضا أنه تخرج نار عظيمة من قعر عدن. عدن في اليمن تخرج نار عظيمة تسوق الناس أمامها لا يستطيع الناس إطفاءها يهرب الناس من أمامها. A big fire starts in the southern area of Al-Yemen. And this fire, people cannot turn it. People cannot extinguish it. And it drives the people far away. ومن العلامات الكبرى دخان ينزل دخان على الأرض الكافر يتضايق منه جدا يكاد يختنق يكاد يموت والمسلم يجده خفيفا مثل الزكام مثل الرشح. A lot of smoke occurs and the non-believer finds it very difficult. Almost he or she suffocates. As for the believer, he or she finds it much easier, like one has a cold. فإذا ثلاثة خسوف خسف في المشرق خسف في المغرب خسف في جزيرة العرب ونار تخرج من قعر عدن ودخان. So up till now we mentioned five in three different areas. The earth opens up in the fire that comes up from Aden, in the southern part of Yemen, and the smoke. ومن العلامات الكبرى أيضا دابة الأرض. Among the big signs also is an animal that appears, a strange animal that appears. هذه الدابة تطوف على الناس, تدور على الناس, تضع للمؤمن علامة وللكافر علامة. This animal goes between the people and people cannot stop it, of course. And it puts a sign for the believer and a sign for the non-believer. المؤمن تضع له علامة على جبهته, أما الكافر تضع له علامة على أنفه. The believer would have a sign on his forehead, the non-believer would have a sign on his nose. كذلك من العلامات الكبرى خروج يأجوج ومأجوج وخروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام. ونسيت العاشرة. طيب, طلوع الشمس من مغربها. Also among the big signs is the appearance of الدجال, the descendants of Prophet عيسى عليه السلام from the sky, the rising of the sun from the west, and the appearance of يأجوج and مأجوج. أما طلوع الشمس من مغربها فهي أن تطلع الشمس من المكان, من الجهة التي تغرب فيها, وهذا يكون في يوم واحد مع خروج دابة الأرض. خروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها يكونان في يوم واحد. The sun at one day, the sun the sun sets and the people wait for it to rise as usual from the east, and it does not. It rises from the west. This occurs at the same day when this animal appears, the animal that we talked about that gives the believer a sign and the non-believer a sign. Those two matters occur at the same day. بعد طلوع الشمس من مغربها يغلق باب التوبة. After the sun rises from the west, the door of the gate of repentance would be closed. من ذلك الوقت لا تقبل توبة عاص ولا إيمان كافر. After that, the repentance of a sinful person is not accepted, and the belief of an unbeliever is not accepted. تكلمنا عن سبعة من العلامات, بقي ثلاثة. We talked about seven big signs, still there are three. خروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام وخروج يأجوج ومأجوج. The descendants of عيسى عليه السلام, the appearance of الدجال, and the appearance of يأجوج and مأجوج. أما يأجوج ومأجوج فقوم كفار حجزهم ذو القرنين رضي الله عنه خلف سد عمله. عمل حاجزا بينهم وبين سائر الناس. يأجوج and مأجوج are blasphemers, non-believers. In the past, Zulqarnain, who was a wali, رضي الله عنه, he made a barrier between them and the rest of the people. He عمل هذا السد, هذا الحاجز, بطريقة قوية, بحيث لا يستطيع أحد أن يتجاوزه بحسب العادة. He did this barrier in a very strong way, in a way that no one can go over it usually. وحجز يأجوج ومأجوج خلفه. يأجوج and مأجوج by that were prevented from getting to the rest of the people on the earth by that. كل يوم يعملون ثقبا في هذا السد. Every day they make a hole, they try to make a hole in this barrier. ثم يقولون غدا نكمل. Then they say tomorrow we will continue. The next day they come and they find it as it was. يأتون في اليوم الثاني يجدونه كما كان. يثقبون من جديد. They try to make the hole again. ثم يقولون غدا نرجع. Then they say tomorrow we will come to continue. يرجعون في اليوم التالي يجدونه كما كان. They come back the next day and they find it as it was, as if they didn't do anything. حتى يأتي يوم يقولون نرجع غدا فنكمل إن شاء الله. Up till one day they say we will come back tomorrow to continue digging by the will of Allah. عندما يقولون ذلك ويرجعون في اليوم التالي يستطيعون أن يكملوا الحفر. يجدون الحفرة التي حفروها ما زالت. يكملون الحفر فيخرجون إلى الناس. When they do that, the next day they come back and they find that the hole that they made is still there. So they continue it and they come out. فيفسدون إفسادا كثيرا. They make a lot of damage. الواحد منهم لا يموت حتى يرى من أولاده ألفا, من صلبه ألفا. Each one of them does not die until he sees 1,000 of his offspring. يخربون في الأرض خرابا عظيما. They do a lot of damage. ورد أنهم يأتون إلى بحيرة طبرية. الفوج الأول منهم يأتي إلى بحيرة طبرية يشربون هذه البحيرة فتجف. يأمن بعد ذلك يقال كان هنا بحيرة. The first batch of them when they reach طبرية. Okay. They reach the lake of Tabariya, Al-Galili lake, no? The lake. أيوة في شمال فلسطين. When the first batch of them gets there, they drink all of it, so it becomes dry. Those who come afterwards say, here was a lake. There was here a lake. ويصيب المؤمنين مجاعة في ذلك الوقت. And at that time, the believers face starvation. ويكتفي كما قلنا المؤمن التقي بالتسبيح والحمد والتقديس عن الطعام. And as we said, the pious believer, instead of eating, would say Subhanallah and would praise Allah Tabaraka wa Ta'ala, and because of that, he or she would feel full just out of that. ثم المؤمنون يذهبون من أمامهم من أمام هؤلاء يأجوج ومأجوج إلى جبل الطور. The believers with Isa عليه السلام, this is, they go with them to the area of الطور. ويرسل الله تبارك ويدعون الله أن يريحهم من هؤلاء. And they make supplication to Allah تبارك وتعالى to relieve them from this hardship. الله تعالى يرسل عليهم دودا يهلكون به, يكون في رقابهم يهلكون به. Allah sends a worms that cause for their death. So all of them, they die. وتأخذ الطيور جثثهم إلى مكان. Some birds transport their bodies to a certain place. Then ثم يأتي مطر شديد فيخفي أثارهم إلى البحر. Then heavy rain erases all their traces. وأما الدجال فهو إنسان كافر الآن موجود أيضا. As for the الدجال, he is a blasphemer who lives now, محبوس في جزيرة. He is in an island. مرة كان النبي عليه الصلاة والسلام حدث الصحابة عن الدجال. At one time the Prophet عليه الصلاة والسلام told the companions about الدجال. بعد ذلك جاء تميم الداري, رجل كان نصرانيا ثم أسلم, جاء إلى من الصحابة, جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره بحادثة حصلت معه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعجبه ذلك لأن ما أخبره إياه يوافق ما كان أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وما كان أخبره للصحابة. After the Prophet told the companions about الدجال, a person called Tamim الداري, he was Christian, then he embraced Islam, came one of the companions. He told the Prophet عليه الصلاة والسلام a story that happened with him. So the Prophet liked what he said, because what Tamim said coincides with what the Prophet عليه الصلاة والسلام was telling the companions about الدجال. So he فقال لتميم أخبرهم بما حصل بما قلت لي. So he told تميم, tell them what you already told me. فأخبر تميم أنه كان في سفينة فهبت عليهم ريح قوية تلاعبت بالسفينة شهرا. تميم told them that he was in a ship and suddenly a strong wind occurred and they couldn't resist it, and it remained for a whole month, this wind and the ship under its effect. ثم وجدوا أنفسهم في جزيرة عند جزيرة. Then they found themselves next to an island. لما نزلوا وجدوا رجلا بشع المنظر مربوطا هناك. When they got down from the ship, they found a man with an ugly appearance. That was tightened there. Chained there. فَصَارَ يَسْأَلُهُمْ أَسْئِلَةً. He started asking them questions. وَسَأَلَهُمْ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ هَلْ ظَهَرَ إِلَى آخِرِ. And he asked them, among what he asked them, did the Prophet عليه الصلاة والسلام appear, Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم. And this was الدجال. This man was الدجال. هذا الرجل كان الدجال. ثم رجع تميم بعدما تركوا الجزيرة أصابته من ريح أيضا شهرا. After they left the island, also the wind blew on them, and they didn't know where they were until after a period of time. الخلاصة أن الدجال الآن حي. So in brief, الدجال now is alive. إذا جاء الوقت الذي شاء الله خروجه فيه يخرج. When the time in which Allah willed for him to appear, he will appear. ويكون فتنة عظيمة. And الدجال will be, let me say, will inflict a lot of harm on the believers. And at that time, this will be a big test for the believers. لأنه يكون الناس عند ظهوره يصير المؤمنين المؤمنون في ضيق. When he appears, the believers face hardship. لا يجدون الطعام بسهولة. They don't find food easily. أما من يتبعه يكونون في راحة. As for those who follow الدجال, they will be in an easy situation. الطعام والشراب سهل بالنسبة لهم. It's easy for them to find food, etc. يكون معه نهر من نار ونهم من ماء بحسب الظاهر هكذا. الذي من نار بالنسبة للمؤمن ما فيه أذى على المؤمن, والذي يظهر أنه من ماء نار على المؤمن. He will have with him two rivers. And don't ask me what does that exactly mean. One river of fire and the other of water. The one that appears as a river of fire is actually not harmful for the believers. And that which appears a river of water is really fire that harms the believers. يشير إلى السماء أن تمطر فتمطر. He gives a sign for rain to fall, and the rain falls for his sign. لذلك كثير من ويقول للناس أنا ربكم. And he tells the people, I am your God. لذلك كثير من الناس يتبعونه. This is why many people follow him. لكن من ثبت الله قلبه على الإيمان لا يتبعه. Except those whom Allah willed for them to die as believers. They do not follow him. واحد منهم يقطعه نصفين. الدجال ثم يمر بين الجزئين فيعود حيا فيقول له ماذا تقول الآن في؟ فيقول ما ازددت فيك إلا بصيرة. أنت الدجال الذي أنذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. At one time, he cuts one of the believers in two parts. He kills him by cutting him in two parts. Then he passes between these two parts and this person comes back to life. So Ad-Dajjal tells him, "What do you say now about me?" And that person says, "I am now more sure about you. You are Ad-Dajjal that the Prophet sallallahu alayhi wasallam warned us against." Against whom the Prophet alayhi salatu wasallam warned us. يَمْكُثُ الدَّجَّالُ فِي الْأَرْضِ 40 يَوْمًا. الدجال stays on earth 40 days. اليوم الأول كسنة. اليوم الثاني كشهر. اليوم الثالث كأسبوع. وباقي الأيام كأيامنا. He stays, the first day is as long as 1 year of our years. The second day is as long as 1 month. The third day is as long as 1 week. And the rest of the days are similar to our days. ثُمَّ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ يَتْبَعُهُ. Then عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ follows الدَّجَّال and kills him at an area in Palestine called Lud. يَقْتُلُهُ يَتْبَعُهُ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ يَضْرِبُهُ بِحَرْبَةٍ يَقْتُلُهُ بِحَرْبَةٍ بِبَابِ لُد. Philistine. He kills him at the area called Al-Lud in Palestine. It is still called like that. Nowadays they call it like that. There is an airport there, isn't it? Mahek? There is an airport there. Port? Airport also. Yeah, there is an airport. There is also, yeah. ما شاء الله. وأما المسيح عليه السلام فإنه كما تعرفون لما أراد اليهود قتله رفع إلى السماء. As for Prophet Isa alayhi salam, as you know, when the Jews wanted to kill him, Allah raised him to the sky. قال يوما لطلابه من منكم يلقى عليه شبهي ويقتل مكاني ويكون رفيقي في الجنة. One day he asked his students, whom among you would be taken for me and killed instead of me being killed, and he will be with me in paradise. أسرع أصغرهم سنا فقال أنا. The youngest among them rushed to say, I am. عيسى قال اقعد فأعاد السؤال. سيدنا عيسى told him to sit down and he asked again. And again he said, I am. وهذا التلميذ كان يقول أنا. فقال له عيسى أنت هو. So Prophet عيسى said, you are the one. لما جاء الطلب من اليهود, لما جاء الذين يطلبون عيسى من اليهود ليقتلوه, الله رفعه من روزنة في البيت. When the Jews who wanted to kill Isa arrived, Allah Tabaraka wa Ta'ala raised Isa to the sky from an opening in the ceiling of the house. Usually it would be in the corner of the house. It's an opening from which they reach the ceiling. Anyway, Allah Tabaraka wa Ta'ala raised him to the sky. أخذوا تلميذه هذا فقتلوه ظنين أنهم قتلوا عيسى عليه السلام. They took his student and they killed him, thinking that they killed عيسى عليه السلام. الآن عيسى عليه السلام في السماء الثانية. Now عيسى عليه السلام exists in the second sky. قبل يوم القيامة ينزل من السماء على أجنحة ملكين. Before the day of judgment, Isa descends from the sky, putting his hands on the wings of two angels. عند المنارة البيضاء شرقية دمشق. At the شو المنارة؟ At the lighthouse, if you want. The white lighthouse that exists, which in the east of Damascus. وهذه المنارة ما كانت أيام الرسول عليه الصلاة والسلام. This building did not exist at the time of the Prophet عليه الصلاة والسلام. إنما بنيت من سنين غير بعيدة. Not late ago it was built. الآن يوجد منارة بيضاء للضوء, عملوها لأجل الضوء, يعني تعطي إشارة الضوء, شرقية دمشق. Now it exists. They built it, I don't know, 20 years ago, 30 years ago, something like that. In the east, to the east of Damascus, and for the purpose, the same, to give light, to a lighthouse, So, لعلها هذه المنارة التي عناها النبي عليه الصلاة والسلام. So maybe this is the minaret that the Prophet عليه الصلاة والسلام meant. عندما ينزل عيسى عليه السلام لا يترك في الأرض إلا المسلمين. When Isa alayhi salam comes to the earth, comes down to earth, only the believers remain on earth. Al-kafir iza lam yuslim, iza wasala ilayhi nafas Isa alayhi salam yamut. The non-believer, if he does not embrace Islam, once the breath of Isa alayhi salam reaches him, he or she dies. ونفس عيسى عليه السلام يصل إلى مد بصره, and his breath reaches as far as he can see عليه السلام. فلا يبقى على ظهر الأرض إلا المسلمون. Only the Muslims remain on earth. ويقتل الخنزير إذا ظهر والقردة. عيسى عليه السلام would kill the pigs, the swines, and the apes also when he appears. وتخرج الأرض خيراتها, and the earth brings out its its resources, if you want. Yeah, the treasures and the resources. بعدما يهلك الله يأجوج ومأجوج, وبعدما يهلك الدجال ويأجوج ومأجوج, الأرض تخرج خيراتها. After يأجوج and مأجوج would be eliminated, after الدجال would be killed, the earth shows its treasures and its resources. ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. And people will have a lot of money to a point that one wouldn't accept. If you give him money, he doesn't want money. What would he do with it? Plenty of money exists among the hands of the people. يعيش عيسى عليه السلام 40 سنة في الأرض. عيسى عليه السلام lives for 40 years on earth. ويتزوج, he gets married, ويولد له, and he gets children. ثم يموت, then he dies. ويدفن على ما قال عبد الله بن سلام في الحجرة النبوية. And he would be buried, as Abdullah ibn Salam said, in the chamber of the Prophet alayhi salatu wasalam. Abdullah ibn Salam كان يهوديا ثم أسلم. قال إنه في التوراة أن عيسى, قال يعني في التوراة الأصلية مذكور أن عيسى يدفن هناك. Abdullah ibn Salam was a well-knowledgeable Jewish scholar, embraced al-Islam, and he is the one who said that in the original Torah it is written that Prophet Isa will be buried in that place. That's why he said it. He did not hear that from Prophet Muhammad alayhi salatu wasalam, but he said this is what is written in the original Torah, that Prophet Isa will be buried in that area. وأما قول الله تبارك وتعالى في حق عيسى إني متوفيك ورافعك إلي, فليس معناه أن عيسى مات ثم رفع إلى السماء, إنما هذه الآية فيها تقديم وتأخير, والمعنى إني رافعك إلي ثم متوفيك. الله قال إني متوفيك ورافعك إلي, العطف وقع بأيش؟ بأي حرف؟ بالواو, والواو لا تفيد الترتيب. إذا قلت جاء زيد وعمر ليس معناه أن زيدا جاء قبل عمر, ولا أن عمرا جاء قبل زيد, ولا أنهما أتيا معا. يحتمل هذا ويحتمل هذا ويحتمل هذا. الله قال إني متوفيك ورافعك إلي, معناه هذا حاصل وهذا حاصل, ليس معناه أن التوفي يكون قبل الرفع, والواقع أن الرفع حصل قبل التوفي. لذلك قلنا هذه الآية فيها تقديم وتأخير, والمعنى إني متوفيك, إني رافعك إلي ثم متوفيك, هذا هو المعنى. Let me draw your attention, and I will say why I'm saying that, to the meaning of a verse in Al-Quran. Allah Ta'ala قال إني متوفيك ورافعك إلي, about عيسى عليه السلام, which means that you will die and I will raise you to the blessed place. Which is the sky. In this verse, the issue of dying is mentioned before the issue of raising. It does not mean that dying occurs before being raised. Rather, it means that these two matters are going to occur. Actually, Isa was raised before dying. So the true meaning of the verse, you are going to be raised to the sky, and then afterwards you will die. بعض الناس الذين لا يعرفون لغة العرب ظنوا أن هذه الآية والذين في قلوبهم زيغ يعني ما بالوا بالأحاديث الواردة في الأمر ولا بمعاني اللغة ولا بما عليه المسلمون، فظنوا أو قالوا زعموا أن الآية معناها أن عيسى مات وأنه بعد ذلك يرفع. Some people who do not care about the issue of consensus, who do not care about the hadith of the Prophet عليه الصلاة والسلام, who do not know the Arabic language, when they read this verse, or they claimed that this verse meant that Isa عليه السلام will die, and after that he will be raised to the sky. Actually they said he died, and afterwards he was raised to the sky. وإنما قالوا هذا لينصروا مقالة غلام أحمد القادياني. They said that to support what غلام أحمد القادياني said. لأن غلام أحمد يقول عن نفسه أنا المسيح الموعود، المسيح الذي وعد به محمد عليه الصلاة والسلام أنه يظهر، أنا هو ليس عيسى. Because غلام أحمد says that المسيح about which the Prophet عليه الصلاة والسلام talked and said that he will appear is me. It is not عيسى عليه السلام. قال لأن عيسى قد مات. He said because عيسى already died. واستدل بهذه الآية. And he tried to support his claim with this verse. وليس له فيها حجة. And of course, there is no. This verse does not support his claim. هو زعم غلام أحمد زعم أن عيسى ذهب إلى الهند فمات في الهند. غلام أحمد claimed that عيسى went to India and he died there in India. أما نحن معشر المسلمين فنقول عيسى حي في السماء الثانية. As for us Muslims, we say that عيسى عليه السلام is alive and he is in the second sky. وأنه ينزل قبل يوم القيامة, and that he descends before the day of judgment. وعندما ينزل يقدمه المهدي عليه السلام ليؤم بالمسلمين في الصلاة. When he descends, المهدي asks عيسى to lead the prayer. فعيسى لا يؤمه, إنما يقدم المهدي للإمامة. عيسى does not do that and he tells المهدي to lead the prayer. وهذا إشارة إلى أنه نزل ليحكم بالشريعة المحمدية. And this is a sign that he descended to apply the rules of Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم. وأنه لم ينزل بشرع جديد, and that he did not descend with new rules, rather he descended to apply the rules revealed to Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك يؤم هو بالناس, لكن المرة الأولى يقدم المهدي. Later he leads the prayers, but the first time he tells المهدي to lead the prayer to show people that he came down to apply the rules revealed to Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم. But he did not come with anything new. That's with any new rule. ما شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: وجزاء الأعمال يوم القيامة. The author said, payment for the deeds on the day of judgment. هذه الدنيا كما قال سيدنا علي دار عمل، والآخرة هي دار الجزاء. This life, as Imam Ali said, is a place for us to work in the world. I don't know how to say it. This is a place for us to act, if you want, either in compliance with the rules of the religion or in a different way. This is the place for us to act. As for the hereafter, it is the place of reward or punishment. معناه أكثر الجزاء يكون في الآخرة، وإن كان الإنسان قد يجازى على بعض أعماله في الدنيا. Which means most of the reward or punishment will be in the hereafter. Although the person might receive some reward or some punishment before dying. لكن أغلب الثواب، أغلب الجزاء بعد الموت. Most of the reward and the punishment takes place after death. يوم القيامة, on the day of judgment, كل إنسان يعطى بيده كتابه. Each one is presented with his deeds. They would be written, and he would be given these deeds written to him. بعض الناس قسم من الناس يسروا بكتابه وقسم من الناس يستاء. Some people feel happy when they take their books in their hands, and some people feel sad when they do that. بعدما يجمع الناس في صعيد واحد, after the people are gathered in one place, ينقلون إلى ظلمة عند الصراط, they would be transmitted or transported to a darkness next to الصراط. هذه الأرض تغير أوصافها, this earth would be changed, تصير منبسطة, ما فيها صعود ولا نزول. It becomes flat with no ups and downs. بيضاء مثل خبز نقي, مثل الخبز المصنوع من القمح النقي. White, it becomes white like the bread, like the round bread made from the pure wheat, the pure wheat flour. وعليها يحاسب الناس, and then the people will be questioned. ومدة يوم القيامة 50,000 سنة. Now the day of judgment remains for 50,000 years. من عندي نفخة الصور من البعث إلى أن يذهب فريق من الناس إلى الجنة وفريق إلى النار. From the resurrection of the people until the people are settled either in hellfire or in paradise, it takes 50,000 years. الناس كلهم يسمعون كلام الله تبارك وتعالى. يكلمهم الله فيسألهم. All the people hear the kalam, the speech of Allah تبارك وتعالى. المؤمن التقي يفرح إذا سمع كلام الله. The pious believer feels happy when he hears the kalam of Allah. The non-believer does not feel happy. أما الكافر يستاء. ما شاء الله. إن شاء الله غدا نكمل هذا. Let us stop here for now. Tomorrow we'll continue, inshallah تعالى. والله أعلم. Allah knows best. إن كان لأحد سؤال فليتفضل. If you have any questions. The day of judgment starts at the second blow in the horn when the people are resurrected. غير هالسؤال. تمطر عند إشارته. ما بيأثر. إذن حروف الجر بياخدوا ما بيأثر. تفضل. نعم تفضل. نعم. النفخة الأولى يموت عندها من لم يكن مات، والنفخة الثانية يخرجون من القبور. هكذا. Some said this is al-Khadi. No, this is not. It's not narrated from the Prophet عليه الصلاة والسلام. No, some are in the chain. This hadith is narrated by Muslim, and in the chain of narrators, one of the people in the chain of narrators said that. It's not the Prophet who said that. مثل سنيننا هذه. لكن المؤمن التقي يخفف عليه حتى يكون مثل الصلاة المكتوبة يؤديها في الدنيا، أو مثل الوقت بين الشمس إذا اقتربت من الغروب وغروبها، يعني يحس كأنه شيء قليل. Although the day of judgment is for 50,000 years, but the pious believer feels as if it is as long as one prayer that he does. He doesn't feel that it's taking long time. Like when the sun comes close to set until it sets, it's a short period of time. This is how the pious believer feels. واحدة. The animal that makes signs is one animal. It's not a group of animals. It's one animal. Allah enables it to make signs for everyone. Yes, go ahead. I did not hear anything about that. لا يثبت. وما يقوله بعض الناس من أن يأجوج ومأجوج قصار القامة، أحدهم ينام على أذنه ويتغطى بها، ليس ثابتا أيضا، لا هذا ولا هذا. Some people claim that Ya'juj and Ma'juj are short, very short, and they have long ears, and one of them would sleep on his ear and cover himself with it. This is not confirmed. The Prophet did not say anything of that. This is what some people say. جزيرة العرب يعني هلا السعودية واليمن والإمارات، السعودية واليمن وعمان، هذه جزيرة العرب. It's a sign, yeah. Set of rules. That is, I pray like you pray. I follow Al-Mahdi. I pray like it's the same rules that I follow. That's a sign for that. Yeah, killing and other than that. Yeah, they do a lot of harm. Bashar, Ya'juj and Ma'juj are human beings. Blasphemer human beings. Faddal Hajj Ali. Ali, go ahead. I did not ask this question. MashaAllah. طيب. بارك الله فيكم. اتفضلي دانا. بعد موت عيسى عليه السلام. After Isa dies, blasphemy appears again on earth. During the life of Isa, as we said, at one point all the people become Muslim, only the Muslims remain on earth. And that remains until Isa dies. After he dies, blasphemy reappears. MashaAllah. Tfaddali. Tfaddali, Rahat. Yes, we know. Okay, 40 years. 40. Well, you didn't only ask, do we know? But the Prophet told us, yes. Sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu feekum. Nuhallil. La ilaha illallah. لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بارك الله بكم